هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أوتومان حمدي شعبان المقيمة في شارع صلاح الدين دسوق محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: في ظل زيادة الأسعار واستغلال الكل للظروف، والكل بيرفع وبيزود من غير ظابط ولا رابط، في ظل الظروف دي بقى المفروض إيه اللي يحصل؟ المفروض إن يبقى في زيادة في مرتباتنا تناسب الزيادة في الأسعار، ولو ده مش ممكن يحصل يبقى لازم يكون في رقابة شديدة على الأسواق والمحلات ووسائل المواصلات وغيرها من الحاجات اللي بيستغلوا فيها الناس. لا يا حضرات، ما بيحصلش حاجة من الكلام ده. اللي بيحصل إن البهوات عندنا في إدارة دسوق التعليمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ خصموا مننا 20% من مكافأة الامتحانات. معقولة؟ بدل ما نزيد يتخصم مننا 20%؟ ليه يا بهوات؟ قالوا لنا خصمنا 20%، ومش بس كده، احنا خصمنا اكتر من 20%. اسكتوا، مش مكافأة الامتحانات دي طلعت خاضعة للضرائب ولازم ينخصم منها ضرائب؟ ضرائب؟ ضرائب ايه حضرتك اللي بتتكلم عنها؟ ما احنا طول عمرنا بنقبضها بعد الخصومات، اعلى من كده كمان. لا، انا بتكلم عن ضريبة كسب العمل، هو ده اللي هيحصل من هنا ورايح عشان تكونوا في الصورة. يا صبحي، علي التكييف شوية يا صبحي، الجو حر نار يا ابني. وقعد حضرته في التكييف وسابنا احنا نغلي. الخصم ده مش قانوني يا حضرات، والدليل على كده ان الزملاء في ادارات تعليمية تانية زي ادارة فوة ومتوبس وادارة سيدي سالم وغيرهم كتير ما تخصمش منهم اي حاجة. ياريت يا معالي وزير التربية والتعليم تشكل لجنة تحقيق في الخصومات الجائرة اللي اتخصمت من مكافأة الامتحانات الخاصة بالعاملين بإدارة دسوق التعليمية. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.